تقول في سؤالها أنها شربت ماء على أذان الفجر الثاني متعمدة، لكن قبل أن يكمل الأذان ظن منها عن جهل أنها تستطيع أن تشرب في أثناء الأذان، هل عليها شيء أم ماذا؟ المؤذن إذا كان يؤذن مؤتمن بدخول وقت الفجر الصادق فإنه لا يجوز بعد إعلانه النداء أن يأكل أو أن يشرب، لقول الله جل في علاه: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيذهب سواد الليل ويأتي بياض الفجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأخت سمعت النداء، فإذا كان المؤذن مؤتمنا يؤذن على الوقت فإن فعلها يعتبر تعديا، وإذا كان ممن يحتاط كأن يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق بخمس دقائق أو كذا، أو من النوع الذي لا يبالي يؤذن بدون ائتمان، فهذا الأمر أيضا كان ينبغي أن تأخذ بالحذر لعبادتها. وعلى كل حال إن صح أنها جاهلة فإنه لا يضرها، لأن شرط الإفطار ثلاثة شروط لا يتحقق بها مفطرات الصيام ومفسدات إلا بتحققها: أولا العلم، ثانيا أن يكون ذاكرا، ثالثا أن يكون قاصدا مختارا. فإذا وجد واحد من هذه الثلاث فإنه لا يكون مفطرا. إن كانت جاهلة بأنها تعتقد أن لها أن تأكل وتشرب خلال الأذان فهذا لا يضرها إن شاء الله، لأن الله جل في علاه يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فجاء في صحيح مسلم أنه قال: ربنا قد فعلت. والله جل في علاه لا يؤاخذ العبد عما أخطأ فيه، فإن كان مخطئا بالحكم أو بالحال فإنه يعتبر معذورا. هذا إذا صح عن الأخت فيما تقول أنها كانت جاهلة وتعتقد أن الأذان يسمح لها بالطعام والشراب. نعم، أنا قلت تصوم احتياطا. يقول بعض العلماء بالقضاء احتياطا، لكن إذا صح جهلها بالحكم فإن الجهل يعتبر عذرا. جزاكم الله خيرا. أو أنها فرطت مثلا في التعلم، كان ينبغي أنها تتعلم وتدرك وفرطت، وعلى كل حال لا بأس إذا قيل بالأحوط أنها تقضي.